جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأمير العيدي. أشعار عبد الرحمن الأبنودي، ألحان منير الوسيمي، غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عالزين، وانده وأقول يا ليل كلي نسيتني فين، كلي نسيتني فين. الدنيا كومت عبر فيها الجحيم والنعيم، ما تخافش ابدا حفر يا ابو الضمير السليم. ماشي يا ابو ماشي، دنيا ما دايماشي، الارض ارض يا ناس، انا لا غريب ولا ضيف، اسيبها كيف يا ناس، هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الارض يا ولده امي وابوي وابني، لما بان الارض بانين هتجاوبني. ماشي يا ابوي ماشي، دمعة ما نشفاش. بلاد تجاوب بلاد، خيات وحنعيشها غربة، غربة ولكن بعاد، غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا زوج مغلبة المواويل، وأول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل. ماشي يا ابوي ماشي، وقلوب ما خلصاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع، شرق النخيل، إخراج محمد علي. امسك خالدي، ده عنوان عمك الشيخ صالح ابو رمضان، اوعاك يقع منك. مصر براحة هاشم يا ولدي، محدش فيها واعي لحد. ما تخافش علي يا ابو، عموما لو سألت اي تحدى على السيدة زينب حيدلك، وهناك حتوصل للعلوان. حاكم الشيخ صالح ساكن قريب من مقام الست، شايل الله ام العواجز. قال انت ما كلمتنيش عن عم الشيخ صالح قبل كده يا ابو. هو اصله من عندنا، لكن من ساعة ما تدلى مصر يتعلم في الازهر مع وجه تاني. طب واهله وناسه ما يشوفهمش ويشوفوه؟ بعد موت ابوه ما عدوش حد هنا واصل. بقول لك ايه، بلاش عطله وهم شويه، عشان الوقت ما سرقناش، قدامك سفر طويل. هتعلق الحنطور ليه يا حسين دلوقتي؟ ما انا قلت لك سابق يا بوي، انا حوصل هاشم لمحطه القطر. ربنا يساعده يا ولدي، ربنا يساعده في غربته ويقويه. هاشم واد زين، ربنا يسهلها معاه ان شاء الله. ما عايز حاجه يا ابوي، انا خايف اتاخر. طب ما تخليك انت يا ولدي، خليك، وياته حد ياخد الحنطور ويوصله. كيف يا ابوي كيف، وما سلمش على هاشم اياه قبل ما يسافر على مصر؟ كيف يا ابوي كيف؟ يا حسين يا حسين، قول انك رايت سلب على عروسه. ما تعديش حاجه، واصل يا ابوي. ربنا يا ولدي يجرب البعيد ويسعد ايامك. خلاص خلاص يا ولدي، هتتوكل على الله. ان شاء الله يا ماي. او على نفسك زين يا هاشم يا اخوي. وبعد هالكعاد انتوا هتخلوني ابكي ولا ايه؟ خبريه منك له يكون شرايح الجهاديه ولا ايه؟ مش اول مره يفوتنا ويسافر يا شيخ ابراهيم. وبعدين برايح مصر يا ابو هاشم، يعني بيننا وبينها بلاد وبلاد. تعال تعال في حضني يا ولدي، خد بالك على مدرستك يا هاشم، خد بالك على مدرستك. مدرسة ايه يا امال؟ ولدك رايح الجامعة. الجامعة ربنا يحفظه من كل سوء ويبعد عنه ولاد الحرام. واه ده بينه حسين واد عمي جه. طب ما تاخدي الشنطة تطلعيها وهي تبقى حجة تسلمي عليه. اختاش امال يا هاشم. هم يا ولدي، القطر ما هيستناش حد واصل. ربنا معاك يا ولدي، ربنا معاك، ربنا معاك. يا ما نفسي اتدلى معاك واشوف مصر ام الدنيا. ما احنا اتفقنا يا حسين، انا هبعت لك جوابات واحكي لك فيها كل حاجه. الا حريمات مصر كيف حريمات بلدنك دي؟ والله يا حسين ممكن نسال فريد اختي. باه تنوى تودرني اياك. خلاص يا ابوي بلا سؤالات دي. كنت كده بتحبها يا حسين؟ اللي في قلب الفريده بنت عمي حاجه كده زي القصص اللي هنسمعها في مواويل المغنواتيه بتوع الموالد. يا سلام يا ولاد. هقول لك ايه بس، انا ما خبرش كيف اقدر اعيش من غير ما اتجوزها. كل دي بلاد، دي الدنيا باين عليها وعرة جاوي يا هاشم يا ولد السعدي. يا ترى هتلاقي مصر كيف؟ ويا ترى هتكون زي ما قريت عنها في الكتب وزي ما انت راسم صورتها في خيالك، ولا هتلاقي الحقيقة شيء تاني؟ انا لسه فايت البلد من ساعات وتوحشتها وتوحشت ناسها كمان. وشك في الخير يا هاشم يا ابني، النهاردة أول عمار مولد الست. إيه؟ يعني أول يوم في المولد، والليلة الكبيرة إن شاء الله آخر الأسبوع. ربنا يكرمك يا عم الشيخ صالح. ها، وزي أبوك الشيخ إبراهيم، وزي أهلنا في الناحية كلها. زين يا عم الشيخ، وكلاتهم عيسلموا عليك. زين. والله فكرتني بنفسي أول ما نزلت مصر يا هاشم. يعني إيه يا عم صالح؟ ما فهمش إيه قصدك؟ أول ما نزلت مصر كنت لسه صغير، كنت أصغر منك بكتير، وبعد الإعلام في الأزهر والاستقرار هنا بقيت بتكلم زي أهل مصر ونسيت لغوة بلدي. طب ممكن تدلني على مطرح يا عم صالح؟ قال السفر هدمي وبدي ريح جدتي. باه اكديه طوال يا واد أخوي. بعد الغداء إن شاء الله حطلعك مطرحك. برافو يا ليلى. يا سلام يا لولا، ايه الحلاوة والجمال دي؟ انت بقيتي عازفة ماهرة. ميرسي يا بابا، ده من بعد ما عندك. اها. طب وانا يا بنت، انت نسيت ان انا اللي معلمك البيانو من قبل المدرسين الطالعين اللي جبناهم لك؟ يا نهاري، هو انا ليه بركة الا انت يا جميل؟ اه وقعت في شر اعمالك. ايه ده ايه الالفاظ دي؟ جبتي الكلام ده منين؟ ايه اللي بركة ويا جميل؟ ايه ليلى اللي بتقوليه ده يا ماما؟ انا شايف يا رمزي بيه، شايف بنتك بتتكلم ازاي؟ يا نزلي هانم بالراحه على البنت شويه. ما كانش لازم اطوعك ونرجع مصر تاني ابدا. ليه بس يا ماما؟ هو في اجمل من مصر؟ ولا كل بلاد الدنيا تساوي لحظه واحده فيها يا بنتي. ده كان زمان، ايام ما كانت الناس ناس والمقامات محفوظه. تاني يا ماما، وتالت ورابع وخامس كمان. انت قصدك ما لحقتيش الايام دي يا حبيبتي. ما تقول لها يا رمزي بيه، قول لها يا سعادة السفير السابق. اوعي تنسي يا نظري، السفير السابق. اوه بقول لكم ايه، مفيش فايدة من الكلام معاكم. انا اي ما اشوف الخدامين خلصوا الاكل ولا لسه. سمعت امك الفشاره وهي بتقول خدامين؟ مع ان كل اللي فاضل منهم هم منصور بس. مفيش فايده يا بابا، حضرتك عارف بقى لما العرق التركي ينجح على مام. طب وطي صوتك بقى والا مش هنخلص منها. يلا امي كملي عزف وسمعيني. من عينيا يا اجمل بابا في الدنيا. لا يا اختي، من البيانو يا اجمل بكاشه في الدنيا. يا كل دي بيوت وكل دي ناس، دي مصر ام الدنيا بحج وحقيق. يا سلام عليك يا واد يا هاشم، وانت قاعد على السطوح كده وبتطل على العماير والخلق دي كلتها. سلام فينك يا حسين يا واد عمي. تشوف الواد عمك شايفه؟ ايوه ايوه اللي على الباب. واه جرايه يا جدع، انت اتخضيت كده ليه يا اخويا؟ شفت بابا ولا شفت بابا؟ بابا ايه اللي عجولي عليه؟ ايه يا ست عاوز ايه؟ هو مالك كده يا اخويا حاطط وشك في الارض؟ ما تكلمني زي ما بكلمك. خبر ايه؟ ما تقولي انت عايزه ايه وتخلصيني. يا اخويا بالراحه عليا شويه، خضيتني. بلاش الحمقه دي، سايق عليك النبي عليه الصلاه والسلام. يا ست انت لو ما قلتيش عايزه ايه هكفي الباب. هو بقى بسلامتك السكن الجديد اللي جابك الشيخ صالح؟ اللهم طولك يا روح. ايوه يا ستي انا الزفت الجديد. في حاجه؟ طبعا ده في حاجات وحاجات. طب قولي عاد وخلصيني كده من على الباب يخلصك برضه. واه بقول لك يا ست، باين عليكي ما معدياش اليوم ده على خير واصل. نعود غدا الى شرق النخيل. ويا ارض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحه الجدود اللي عاشق واللي خان، اللي عاشق واللي خان. الغدر من كتره ما عادش يفزعني، ازرع في قلبي اخوي من قلبه ينزعني. ماشي يا ابوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا اخ. قدر علينا انكتب، فرقت اخ واخ. يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب. ويرقص النخل رقصه، رقصه نساء بتنور. ونكمل احنا القصه، المغنى تدينا روح. ماشي يا ابوي ماشي، نقول ما سمعاش. شرق النخيل قصه بهاء طاهر، اشعار عبد الرحمن الابنودي، مراجع اللهجه علي عطيه، الهندسة الصوتية محمود إبراهيم، النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل إخراج محمد علي.